أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هدى خير الكلام تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام، منبع عذب نقي يرتوي منها الأمان، بينات شعاع منها النور وانداح الظلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عمن يريد أن يفرق الأمة، والسؤال كيف نجمع الأمة؟ نجمعها على المنهج النبوي، تجمع أسرتك، تجمع عائلتك، تجمع الأمة في ظل هذه الآية التي سنستمع إليها الآن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تأملتم هذه الآية؟ تدبرتموها؟ أخي الحبيب، كما قلت في مقدمة حديثي، هذه ترسم منهجا عزيزا عاما وخاصا. تأملوا، لم فضوا من حولك. ما الذي يجعل أسرتي لا تنفض؟ ما الذي يجعل عائلتي تجتمع؟ ما الذي يجعل أمتي تتفق على كلمة الحق بهذا المنهج النبوي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا، ماذا؟ لم فضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. دعونا نتدبر هذه الآية في شهر رمضان، في شهر التدبر، وهي ترسم لنا منهجا في الحياة. هذه حدثت في قصة أحد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قد جاءت للمدينة لتسأر من غزوة بدر، وما حدث فيها من هزيمة نكراء في صف المشركين، فجيشوا جيوشهم ثم جاءوا. ولما جاءوا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، شاور الصحابة: هل نخرج نقاتلهم خارج المدينة أو نقاتلهم داخل المدينة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة أن يقاتلهم من داخل المدينة حتى يضغطوا عليهم في الشوارع والأسواق ويفرقوهم، لأنهم لما يدخلوا المدينة سيكون هذا في هذا الشارع وهذا في مكان وهذا في مجال، فيحدث تفريق للمشركين ويقاتلون من البيوت من الرجال والنساء. لكن الشباب المتحمس المتعطش الذي سمع عن غزوة بدر ولم يحضرها بعضهم، قالوا: لا، نقابلهم، نستعد لهم في أحد. كانوا هؤلاء أرفع صوتا وأكثر عددا، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم لماذا؟ لأن الشورى أصل، ولما يشاور القائد أصحابه يجب أن يأخذ بنتائج الشورى، على خلاف بين العلماء هل الشورى ملزمة أو معلمة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رأيه أن يبقوا في المدينة أن يخرجوا، ولما لبس لامته واستعد شعر الصحابة هؤلاء وهم أخيار ولا شك، وما قالوها إلا من حسن نية وصدق، وقد شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محض اجتهادهم وما أخطأوا في ذلك، لكن شعروا أنهم قد يكونوا أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أبدوا أنهم تراجعوا عن رأيهم لرأي كبار الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما كان النبي إذا لابس لامته إلا أن يمضي لما أمره الله حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم لأحد، تحرك المنافقون كما قلت في الأمس، قالوا يتبعوا صغار الشباب ويتركنا، فانحزل عبد الله بن أبي وانحزل معه، أي رجع معه قرابة ثلث الجيش، ليسوا كلهم من المنافقين لكن تأثروا، وهم لا يعرفون بعض المنافقين ولا يعرفون ابن أبي منافقا، وهذه هزة شديدة جدا. دخلوا المعركة، وحدث في معركة أحد ما حدث، لا أريد أن أتحدث عن هذا، ليس هذا موقع بيانه، فهو معروف لنا، إنما نقف مع هذه الصفات. يقول الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فاللين فضل من الله. فبما رحمة، إذن اللين رحمة. أيها الأب، أبدأ بك أنت أولا، أيها الزوج، أيتها الأم، تريدون الرحمة؟ تريدون اجتماع الأسرة؟ لينوا ليلين الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، الأبناء مع بعض، الأسرة كذلك، الأمة. فبما رحمة من لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كم من الآباء فرق أسرته لماذا؟ لفظاظته وشدته وغلظته، وهو يحسب أنه يحسن صنعه. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم: ولو كنت فظا غليظ القلب، وحاشاه من ذلك، لم فضوا من حولك، لا تفرقوا من حولك. لكن من رحمة الله جل وعلا أنه لان لهم. فلذلك تأتي هذه التوجيهات والأوامر العظيمة من الله جل وعلا العليم بالقلوب: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فأنت أيها الأب، هل أنت تشاور زوجتك وأبنائك في أمورك الخاصة والعامة، وبخاصة ما يخصهم؟ هل أنتم أيها الجيران تتشاورون فيما يخص منطقتكم؟ هل أنتم يا أهل المسجد، يا جماعة المسجد تتشاورون، أو هناك من اتخذ من المسجد مجالا للتفريق كما ذكرت في حديث المنافقين وإن لم يكن هذا منافقا؟ وتعجبني كلمة لشيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: إن لم تستطع أن تجمع الناس فلا تفرقهم. بعض الناس ديدنه تفريق الناس، أما من الجيران أو داخل الأسرة أو في المسجد أو في الأمة، إن لم تستطع أن تجمع الناس على الحق طبعا فلا تفرقهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في الحديث العظيم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في آخر الوصية: وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. بعض الناس يا ليتهم يكفون شرهم، يأخذون بهذا المنهج العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم، والرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. أيها الأب، أيها المسؤول، انتبه لهذا الحديث، انتبه لهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سارية إلى يوم القيامة لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين خاصا أو عاما. الأب المسؤول في وظيفته، ولي الأمر الكبير الصغير: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أعوذ بالله أن تنالنا أو ينالنا الجزء الأخير من الدعوة، ونسأل الله أن نحقق الجزء الأول فلنحقق أسبابه. أيها الأب كن رفيقا، أيها الزوج كن رفيقا في بيتك، أيها الإمام كن رفيقا مع جماعتك، أيها الأمير، أيها الوزير، أيها المسؤول، كن رفيقا في رعيتك ليرفق الله بك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأخرى، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه، أعوذ بالله أن تنالنا هذه الدعوة. هل نحن نتشاور فيما بيننا؟ هل نحن نجتمع على هذا الأمر؟ هل نحن نستغفر لهم أيها الأحبة؟ هل نحن نعفو العفو الخاص والعام، العفو المعنوي والحسي؟ لهذا نجتمع، لهذا تجتمع الكلمة أيها الأحبة. ولذلك أيضا أقول أيها المسؤولون، أيها الآباء، أي مسؤولية كان، ولو كنت مسؤولا عن اثنين، انزل إلى الناس وتواضع مع الناس، استمع إلى الناس. أيها العلماء، افتحوا قلوبكم وبيوتكم للناس حسب إمكاناتكم وقدراتكم، لا أكلفكم ما لا تستطيعون. إذن لما نتعامل مع الناس ولنين في أيديهم كما كان يلين النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمعهم هنا. كلنا يحب الاجتماع، كلنا يحب اجتماع أهل بيته وأسرته ومجتمعه ومن حوله، فخذ بأسباب الاجتماع، كن لينا رفيقا متواضعا، تعفو عنهم، تستغفر لهم، تشاورهم. الشورى ما خاب من استشار، نعم لا خاب من استخار ولا استشار، فعلينا بالاستخارة والاستخارة. وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، هذه من صفات المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فلنطبق هذه القواعد من أجل حماية أسرنا، بيوتنا، مجتمعنا، أمتنا، حتى نواجه أعداءنا. لأن القلوب إذا تفرقت لانفضوا من حولك، لا يمكن أن تواجه أعداء الله. ومن أقوى ما نستطيع أن نواجه بأعداء الله أن تجتمع القلوب قبل اجتماع الأبدان، بل إنه لا يمكن أن تجتمع الأبدان إلا إذا اجتمعت القلوب، واجتماع الأبدان والقلوب متلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصف: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الصف هذا يتقدم ويتأخر دليل على اختلاف القلوب، أو مؤثر في اختلاف القلوب، وهي مسألة لا ينتبه لها البعض حتى في الصف في الصلاة. إذا رأيت الناس كأنهم صف، كأنهم في مسطرة من الدقة، فأبشر قد اتفقت قلوبهم. أحبة الكرام، إننا بأمس الحاجة إلى هذا الأمر، وحذاري أن نترك الأصل من أجل الفرع، من أجل الفرع، لا، نترك الفرع من أجل الأصل. الأصل هو الشورى والرحمة واللين، والفرع هو ما قد يحدث ولو خالفوا رأيك، وما يدرك أن رأيهم هو أصوب وأصدق. فخذ بهذه الأسباب وتوجه إلى الله جل وعلا لتنال هذا الأجر العظيم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، سيهديك الله الصراط المستقيم. إذا علم صدقك أيها الأب، أيها القائد، أيها المسؤول، سيرى وسترى النتائج، واجتماع القلوب واجتماع الأبدان ومحبة الناس والدعاء لك، فكن كذلك يكون لك كذلك، كما تريد أن يكون الناس لك كن لهم أنت، وسترى النتائج العجيبة بإذن الله، وسترى مستقى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله بك وأن يسر أمورك. أسأل الله أن يرفق بنا وأن يسر أمورنا وأن يحفظنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما.